الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا ختام سورة القصص، تلك السورة المكية التي صدرت بقصة فرعون مع موسى، وفيها إشارة إلى قوة الحكم والسلطان، وأن الحكم والسلطان وغير ذلك إذا كان معه البغي والقوة والظلم والعلو والفساد فمآله إلى خسران لا ينفع صاحبه. وفي ختام السورة تعرض قيمة أخرى من القيم التي قد تلهي كثيرا من الناس، وهي قيمة المال وقيمة العلم أيضا الذي يركن إليه صاحبه ويزعم أنه هو الذي جلبه، وهذه أيضا قيمة قد تشكل عند كثير من الناس. وإذا صادفت أيضا بغيا وظلما وعدوانا فكذلك مآلها إلى خسران. والمقصود تقرير حقيقة القيم والنظر في القيم الصحيحة التي ينبغي أن يصاحبها الإنسان مدة حياته في هذه الدنيا، والقيم المغلوطة أو المتناقضة أو المخترعة أو التي ربما دعت إليها بعض الضغوط أو نحو ذلك. ففي مثل هذه القصة دروس للمسلمين عموما، ودروس وهذا أهم لكل إنسان في خاصة نفسه، سواء قيمة المال إن كان ممن يطلب المال أو نحوها من القيم. فقد لا ترى عند نفسك مثل أموال قارون فتقول أنا في عافية من هذا، لكنك تستفيد من قصة قارون طغيان القيم السلبية عموما. قد لا يكون عندك من المال لكن يكون عندك من السلطان، قد لا يكون عندك من السلطان لكن عندك من الجاه والوجاه، قد لا يكون عندك من ذلك لكن يكون عندك من المنصب أو من الشهادة أو غير ذلك. قد لا يكون عندك شيء من هذا لكنك تطلبه، فما دمت تطلبه فأنت تؤاخذ به وتحاسب عليه ما دمت تسعى إليه. إنما الدنيا لأربعة نفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر من آتاه الله عز وجل علما وآتاه الله عز وجل مالا، وهذا مسلك إيجابي فعمل فيه بطاعة الله، وفي مقابله من ليس عنده شيء لكنه نوى بالنية قال لو أن لي مال فلان لعملت مثل عمله، قال فهما في الأجر سواء. فهذا ليس عنده شيء لكنه أجر بالقيم التي تحركه، حتى لو لم يحصل علما ولم يحصل مالا فهو مأجور ومساب وشريك في الأجر لمن حصل علما ومالا. قال ورجل أوتي أو لم يؤت أوتي مالا ولم يؤت علما فعمل فيه بمعصية الله سبحانه وتعالى، فهذا بشر المنازل وأخبثها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ورجل لم يؤت مالا ولا علما لكنه تمنى هذا، قال لو أن لي مال فلان لعملت مثل عمله، قال فهما في الوزر سواء. فهذا صعلوك فقير خائب لا دين ولا دنيا، لكن همته متعلقة بقيمة من القيم السلبية، القيم التي لا تناسب القيم الصحيحة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. وإذا فلا بد أن يكون كل منا ممتحنا في هذا الباب. عندك مال فأنت ممتحن، ليس عندك مال فأنت أيضا ممتحن، لأن بعض الناس من الفقراء قد يكون يعني أشد كفرا من قارون أن لو فتح عليه، ولعل الله عز وجل رحمه بالفقر، لكنه ينوي الفساد إذا كان عنده مال، فهذا لابد أنه مؤاخذ بسوء طويته وسوء نيته ونحو ذلك. على كل حال، هذه القصة مناسبة في ختام هذه السورة حتى تجلي جملة من الحقائق تناسب حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجتمع المكي. وقد أوشك النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج من مكة بعد أن آذاه قومه، فيبين الله عز وجل له ما في هذه القصة من دروس وعبر. والقصص كما ذكرنا مرارا المقصود منه العبرة والموعظة، ولهذا لا يشترط في القصة أن تستوعب كل جوانبها أو كل جوانبها التاريخية ولا الزمانية ولا المكانية كما يولع بذلك أهل الإسرائيليات ونحوهم. ولهذا ذكر الله تعالى في شأن قارون أنه كان من قوم موسى فبغى عليه. هذه القصة، رجل اسمه قارون من قوم موسى بغى عليه، هذا يكفي لأخذ العبرة. أما متى كان ذلك بالضبط في زمان موسى؟ هل كان وهو في مصر ولا بعد خروجه من مصر؟ هل كان عند كذا أو بعد كذا؟ وأي مكان، هل كان في نفس البلد مصر أو كان بعد خروجهم أو كان في أثناء خروجهم؟ كل هذه التفصيلات لا حاجة منه. وما علاقة قارون بموسى؟ قال الله تعالى كان من قوم موسى، يكفي. هل كان ابن عمه أو كان عمه أو كان ابن خالته؟ هذا كله مما لا حاجة إليه. ولهذا الوقوف عندما وقف الله عز وجل عنده أحسن وأجمل، إلا إذا صح شيء من هذا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن قارون كان من قوم موسى، وإذا فهو من بني إسرائيل وهم قوم موسى، وأخطأ من قال إنه من قوم فرعون وملئه كما قال بعضهم، وإنما ظاهر قوله تعالى من قوم موسى أنه من بني إسرائيل فبغى عليهم. والله تعالى لم يذكر فيما كان البغي، فبغى عليهم بماله، فبغى عليهم بجاهه، فبغى عليهم بعدم إعطاء مستحقات الفقراء ونحو ذلك ممن ليس عندهم. وتنكير البغي هذا أجمل وأشمل، حتى يعم كل صور البغي التي تتصور. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، ولك أن تتصور مطلق البغي الذي يكون ممن أقدره الله سبحانه وتعالى على باب من الأبواب، فكل بغي غير مقبول. قال الله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، هذا تصوير لما بلغه قارون من الغنى، وهذا من أبلغ ما يكون من التصوير. فإن الله عز وجل ترك الحديث عن ماله وتحدث عن مفاتيح الكنوز، وبين أن العصبة أولي القوة يعني الجماعة الأقوياء من الرجال يعجزون عن حمل المفاتيح، مفاتيح الخزائن، فكيف بالخزائن؟ فكيف بقيمة ما في هذه الخزائن من المال؟ وهذه كنوز، والكنز هو المخبوء المدخر من المال الفائض عن الاستعمال. كنز مال مخبوء مدخر من المال الفائض عن الاستعمال والتداول، هذه كلها كنوز فائضة عن حاجته. إذن دع عنك أمواله التي ينفقها في حاجاته وفي مصالحه وعلى خدمه وحشمه ونحو ذلك، هذا نهاية ما يتصور من كثرة المال الذي لا يكاد يطمع فيه أحد. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، هذا تصوير لشأنه. ولاحظ أن الله تعالى قال وآتيناه، كل ما عند قارون إنما هو من عطاء الله سبحانه وتعالى، وعطاء الله سبحانه وتعالى مبني على حكمته سبحانه وتعالى، والله تعالى أعطاه بحكمته ليبتليه وليبتلي به. ولما كان حاله على هذا الحال فلعله قصر وفرط وأفرط أي نوع من التقصير أو التفريط، أجمل هذا القرآن فلا حاجة إلى البحث عن تفصيله، لكن الله تعالى قدر له من ينصحه كعادة كل قوم وكل فئام من الناس في كل زمان ومكان. لا يخلو أو لا تخلو الأرض من خير ومن آمن لله عز وجل بالمعروف وناه عن المنكر. طيب الله عز وجل له من يأمره وينهى، إذ قال له قومه يعني بعض قومه ولا بد لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. منظومة متكاملة من النصح الإيجابي الذي يظهر فيه حسن الموعظة وكمال الحكمة والتوازن الذي ينبغي أن تكون عليه الشخصية المسلمة، فهذا بمثابة منهج متكامل من هؤلاء النصحين الذين لا شك أخذوا من مشكات النبوة، نبوة نبيهم صلى الله عليه وعلى نبينا. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وذلك لأن الفرح المحض بالدنيا مذموم، لأن الدنيا ظل زائل ولمع سراب، وحسبك أنها لا تدوم على حال، وأنها إن دامت فإنها عاقبتها إلى الزوال. وزوال نعم الدنيا من أعظم ما فيها من التمغيط، كما قال المتنبي: أشد الغم عندي في سرور، أشد الغم، هذا من الغم، أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقاله، تيقن عنه صاحبه انتقاله. يعني إذا تيقنت أنك منتقل عن هذا السرور فهذا في ذاته باب من أبواب الغم. تخيل نفسك أو توهم نفسك وأنت سعيد ويجري عليك من الأقدار ما تحب وما تفكر وما لم تفكر فيه أيضا، إذا تذكرت أن هذا ستنتقل عنه وأنه سيزول عنك فحسبك بهذا غما وحسبك بهذا كربا. إذن نهى هؤلاء الناصحون قارون عن فرح الزهو والافتخار والكبر الذي ينبعث من الاغترار بالمال، نهوا عن فرح البطر والأشر الذي يجعل الإنسان ينسى المنعم سبحانه وتعالى وينشغل بالنعمة، نهوا عن الفرح الذي يجعله يشرب في قلبه حب الدنيا حتى لا يفكر في شيء غيرها، هذا كله فرح سلبي وفرح لا ينتهي إلا إلى أحزان. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، يعني الفرحين من هذا النوع من الفرح، فرح الكبر والبطر والمرح والانشغال عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن شكر نعمة المنعم، إن الله لا يحب الفرحين. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ابتغي الدار الآخرة، يعني اطلب الدار الآخرة فيما آتاك الله، يعني استعمل ما آتاك الله تعالى من النعم سواء من المال أو الصحة أو السلطان أو المنصب أو الوجاهة أو الوقت أو الفراغ أو الشباب أو غير ذلك. ولا شك أن قارون كان عنده من هذه النعم، وإلا لو كان المال وحده بلا هذه النعم لما انتفع به، فالظاهر أنه كان عنده جملة من النعم من أبرزها هذا المال، فذكر له الناصح أن هذه النعم ينبغي أن تشكر وأن يبتغى فيها وجه الله سبحانه وتعالى حتى تدوم وحتى يكون الإنسان بمنأى عن السؤال عنها، سؤال عقوبة. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، استعمل هذا في طاعة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه سبحانه وتعالى. ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني لا يلزم من هذا أن تغفل الدنيا تماما أو أن تهجر الدنيا، بل لا بأس بأخذ حظ النفس من الدنيا بشرط، هذا الشرط هو التوازن. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق، الله سبحانه وتعالى ما حرم الزينة ولا حرم أخذ هذه الزينة ولا حرم الاستمتاع بالطيبات، بل أخبرنا الله تعالى أن أولى الناس بهذا المؤمنون. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة، يعني حتى ليس عليها ضريبة مبيعات ولا مشتريات، خالصة يعني من الحرج يوم القيامة، بشرط أن يكون هناك توازن، توازن بين حق الله عز وجل وبين حق النفس، توازن بين الدنيا وبين الآخرة، توازن بين مال الله عز وجل وما ينبغي أن يكون لله عز وجل وما للنفس من مطعم ومشرب وملبس وغير ذلك. إذا كان هناك توازن فلا حرج. وقد ذكر لنبينا صلى الله عليه وسلم أن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال: إن الله جميل يحب الجمال، يعني ليس هذا من الكبر، لأنه ذكر شأن الكبر وبغض شأن الكبر، فأشكل هذا على بعض الصحابة، قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من الكبر، فخشي بعض الصحابة أن يكون التنعم بالطيبات من الكبر، فذكر هذا الإشكال، قال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني هل هذا من الكبر الذي يمنع صاحبه من دخول الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، يعني هذا ليس من الكبر. ثم ذكر معنى الكبر، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق واحتقار الناس، ورد الحق هذا نوع من التعالي على الله سبحانه وتعالى والافتيات على الله تعالى وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وغمط الناس هذا من توابع ذلك وأثره، إذا فعل هذا مع الله فكيف يفعل مع الناس؟ لابد أن يزدري الناس وأن يحتقر الناس وأن يكون شأنه عند نفسه معميا له عن أمور كثيرة. وإذن فلا حرج من التوازن لمن كان عنده شيء من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولأنه إذا لم يغتنم هذه الدنيا للعمل للآخرة لم يكن له في الآخرة نصيب. فالإنسان طالب الآخرة يحتاج إلى الدنيا، وكيف يسعى إلى الآخرة بدون دنيا؟ إنما يحصل الإنسان ما يحصله في الآخرة على أرض هذه الدنيا، وفي عمر هذه الدنيا، وفي أنفاس هذه الدنيا. فالدنيا خادمة للآخرة ولا بد منها، لكن إذا كان هناك توازن صحة الصفقة إن شاء الله تعالى. وإذا وقع هناك خلل كأن غاب الهدف واختلت الأولويات ونسي الإنسان من أين جاء وإلى أين يصير وكيف يقطع هذه المرحلة وهذا الطريق، حينئذ يقع الخلل كما وقع لقارون وما أكثر أمثاله في كل زمان ومكان. قال الناصح في تكملة هذه أو هذا المنهج الذي يدل قارون عليه، وأحسن كما أحسن الله إليك، وهذا أيضا من التوازن. أحسن الله تعالى إليك بالمال، أحسن الله تعالى إليك بالصحة، أحسن الله تعالى إليك بالعمر، بالفراغ، بالشباب، بالقوة، بالطاقة. إذن أحسن، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحسن في عبادة ربك، أحسن إلى خلق ربك سبحانه وتعالى من الناس الذين أمرك الله تعالى أن تتواضع لهم وأن تعطيهم من مالك. وفي جملة هذا ولا تبغي الفساد في الأرض، هذا لتأكيد معنى الإحسان، ذكر ما يقابله. ولا تبغي الفساد في الأرض، يعني لا يكون همك حرصك على شخصك وعلى ذاتك وعلى أشيائك وعلى حاجاتك وعلى شهواتك، كما هي عادة كثير من أصحاب النعم تلهيهم هذه النعم إلى درجة بغي الفساد والعياذ بالله في الأرض. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، والله تعالى لا يحب المفسدين، والله تعالى لا يحب الفرحين. كلام في غاية ما يكون من رسم المنهج الذي لو وفق هذا القارون، لو وفق إلى فهمه واستيعابه لما كان هناك في شأنه ملام، لكنه في كل وقاحة وفي كل كبر لم يكن رده على كل هذه النصائح الظاهرة إلا في جملة واحدة، قال إنما أوتيته على علم عندي، جملة واحدة كعادة المتكبرين وكعادة أهل السطوة والفساد ونحو ذلك، يقلون الكلام ليس عن بلاغة ويعني محبة للصمت وقلة الكلام وخشية الخطأ ونحو ذلك، وإنما عن احتقار للمتحدث إليه، فهذا يقل الكلام احتقارا لمن يكلمه واستخفافا واستهزاء بنصح الناصح. وإلا من الناس من يقل الكلام خشية أن يغلط، ومن الناس من يقل الكلام لأنه عنده من الوجازة وحسن العبارة والبلاغة ونحو ذلك. قارون لم يقصد شيئا من هذا، وإنما قصد ما يقصده أصحاب السطوة والظلم والفساد والبغي من احتقار الآخرين، حتى أنه لا يكاد يخرج الكلمة إلا من تحت ضرسه كما يقال عن أمثال هؤلاء. جملة واحدة قصيرة، ومع قصرها فيها من التطاول وفيها من البغي وفيها من الفساد والإفساد وفيها من الركون إلى الأدوات والأسباب والأشياء والذات ونحو ذلك، كأنه يعبد ذاته. إنما أوتيته على علم، ولو سكت علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي، يعني هذا غاية ما يكون من نسيان نعمة المنعم سبحانه وتعالى. يقول إنما أوتيت هذا، لم يقل حتى آتانيه الله، قال أوتيته، يعني ولا شك أن الله هو الذي يعطي وأنه يعرف هذا، قال إنما أعطاني الله هذا على علم، يعني لأني أستحق، أنا أستحق هذا، لقد فعلت وبذلت، كما يقول كثير من أصحاب الأموال، يقول هذا مالي الذي كونته والذي سعيت فيه والذي عرقت فيه والذي بذلته، والذي كما لو كان هو الذي يعني فعل وهو الذي خلق وهو الذي قدر. وقد علم وكل أحد يعلم أن الله سبحانه وتعالى لولا رزقه لما كان شيء من هذا، وإلا ما أكثر من يتعب ولا ينال شيئا، وما أكثر من لا يتعب ويأتيه شيء كثير، كما قال أبو العتاهية يرزق الأحمق رزقا واسعا ونرى ذا اللب محروم النكد، يعني ربما يرزق الأحمق ضعيف العقل رزقا واسعا، وهذا لو تكلم يقول عندي هو ما عنده شيء لكن الله تعالى رزقه. ونرى ذا اللب محروم النكد، يعني ما أكثر ما ترى من أصحاب السبع صنائع كما يقولون، ومع هذا لا يأتيه لا رزق ولا شيء، لأن الله تعالى قدر هذا وقضاه. ومثل قارون يعلم هذا لكنه يغالط، إنما أوتيته على علم عندي، وهذا الذي قصده، يعني أنا أهل لكل فضل وأهل لكل خير، ولولا أن الله تعالى علم استحقاقي لهذا لما أعطاني، هذا مقصده. وذكر المصنف قولا آخر، ولا شك أنه قول غريب وباطل، لكن عذره أنه كان في قرون سابقة، قال أو نقل قولهم أو قول بعض من قال إنه كان يعاني علم الكيمياء، والمصنف يعني علق على فساد علم الكيمياء ونحو ذلك، ولا شك أن هذا قبل أن تتضح معالم هذا العلم. فالسابقون كانوا يتصورون الكيمياء هذا نوع من أنواع السحر وضرب من ضروب الشعوذة، كيف يضع يعني مادة على مادة تخرج مادة ثالثة، هذا كشغل الحوام والسحر، ومن ثم زموه. لكن هذا على كل حال لأن العلم لم يكن تأصل في ذلك الوقت ولم يكن عرف، ولا شك أن علم الكيمياء لا يدخل في هذا الباب على كل حال، وإنما هي أمور قضى الله سبحانه وتعالى أنها إذا تهيأت ظروفها كانت. فعلم الكيمياء لا يخرج عن قضاء الله سبحانه وتعالى، وهذا من باب الأسباب، ومن جملة الأشياء التي جعل الله عز وجل لها أسبابا، أن ذرات من كذا إذا وضعت مع ذرات من كذا تكون مركب ثالث هو عبارة عن كذا وكذا، هذا ليس فيه شيء. على كل حال هذا مما يؤكد أن هذا القول قول باطل، قول من زعم أن الذي كان عند قارون علم الكيمياء، وبالتالي قارون كان يعني يستعمل الكيمياء في تنمية المال، وبالتالي صار عنده مال كثير. ثم إنه لو كان هذا لما كان فيه يعني أي إشكال، لأن أي أحد يتعاطى هذا العلم كان يمكن أن يفعل هذا، وإنما المقصود أنه كان عنده أموال بالطرق المعروفة التي يكتسب بها المال، وأراد الله تعالى أن يختبره وأن يبتليه، لهذا رد الله عز وجل عليه لما قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ذكر الله سبحانه وتعالى قارون وأمثاله، وذكر من يسمع قصته من أمثالنا أن الله عز وجل أو أن قارون قد فاته هذا العلم، مع أنه علمه لكنه غفل عن هذا، غفل عن أن الله سبحانه وتعالى ما أكثر ما أعطى من الناس أموالا أكثر من أموال قارون، ثم إن الله تعالى أهلكهم، وذلك مع كثرة قوتهم وكثرة عددهم وعددهم. ومعلوم أن قارون في زمانه لابد أنه سمع وترامت إلى أسماعه أخبار الأمم السابقة من قوم عاد وثمود وأصحاب مدين وغيرهم ممن أوتوا أكثر مما أوتي، ومع هذا فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. قال الله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، يعني لحقارة هؤلاء فهم أهون على الله من أن يسألهم حتى عن ذنوبهم، كما قال اعملوا ما شئتم، هذا على سبيل التهديد، وإلا فهم مسؤولون مسؤولون، لكن هذا على يعني هو على سبيل التحقير، أنت وأمثالك يعني قارون وأمثالك أحقر وأقل عند الله سبحانه وتعالى من أن يسألهم عن ذنوبهم. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، هذا مشهد من المشاهد المتكررة لأصحاب الغنى والطول والسلطان، والذين جعلهم الله عز وجل فتنة للناس، وظهورهم أمام الناس وبروزهم بهذه النعم نوع من الصراع الذي يعيشه كل من رآه، صراع بين القيم الحقيقية الثوابت التي دعت إليها الشريعة وجاءت بها الفطرة وعقلها العقل السليم، وبين الزيغ والزغل الذي يأتي من إفرازات المجتمعات غير المنضبطة بضابط الشريعة. فخرج على قومه في زينته، بمجرد أن خرج قارون في زينته، ولك أن تتخيل زينته، يعني نكرها الله سبحانه وتعالى حتى يدخل فيها كل تصور في كل عصر من العصور لكل صاحب فكرة من الأفكار. بعض الناس يتصور الزينة يعني نتخرج في السيارة فارهة ويعني جميلة ولها 20 باب بدل بابين ونحو ذلك. بعض الناس يتصور أنه حوله من الخدم والحشم، بعض الناس من يتصور أنه عنده من أصناف المال التي يعني يسحبها معه في أي مكان. كل ما تتصوره من هذا لك أن تتصوره أن قارون الذي صور بصورة المال الذي لا يتصور يعني أكبر منه خرج على قومه في زينته، ومن ثم انقسم الناس على حسب ما عند كل فريق من القيم. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا صنف من الناس عادة ما يشتهي الدنيا، حتى أنه لو ذكر بالآخرة يقول لك طيب بعدين، بس خلينا أول نشوف ونلمس ونشم ونحس ونعد والأشياء الحسية كلها، ثم بعد هذا يا أخي نتوب. إذن هو عارف أن ده غلط، بعد هذا نتوب أو الله تعالى غفور رحيم أو نحو ذلك من كلامه. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هؤلاء الذين يسيل لعابهم للعاعة من لعاعة الدنيا ويطلقون الأحكام السريعة التي تفتقر إلى الروية وإلى الميزان الصحيح. إنه لذو حظ عظيم، ومن أدراكم أنه ذو حظ عظيم؟ إنه ذو حظ عظيم فعلا، لكن حظ عظيم من ماذا؟ من شيء ربما أوبقه وأهلكه وكان وبالا عليه ونكالا له في الآخرة، لكن هكذا لما غاب الهدف صارت الحسابات على هذا النحو. وما أكثر الناس الذين غابت أهدافهم فصاروا يحسبونها بالجنيه ولا بالدولار كمان؟ بالدولار، مو حتى بالجنيه، ولعله في حياته ما رأى دولارا ومع هذا ينام ويحلم بهذه الأشياء، لأنه هذه القيمة التي غلبت على تصوره ولم يكن عنده أو لم يعد ثم عنده هدف يعيش له ويطمح لتحقيقه إلا الطموحات البهيمية. على كل حال والطموحات البهيمية لم تكن يوما هدفا صحيحا، الطموحات البهيمية التي يتمتع بها عامة أهل الأرض إلا من رحم الله، بل عامة المسلمين إلا من رحم الله، أكثر الناس طموحاته طموحات بهيمية، يعني كما ذكر الله تعالى عن البهائم أنهم يتمتعون ويكون كما تأكل الأنعام. ولقد جاءنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام. فالبهائم ليس لها هم إلا أن تأكل وتشرب وتنكح وبعد هذا تنام لكي تستيقظ فتعاود الأكل والشرب وما تيسر من النكاح ثم تنام وهكذا دواليك. نعم، هذا لا شك صار سمة في كثير من الناس، ومنهم هؤلاء المفتونون بقارون وبملكه وبماله. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، في كل زمان وفي كل مكان فريقان والحمد لله. وقال الذين أوتوا العلم، وهؤلاء حجة بعضهم على بعض وعظة بعضهم لبعض، ينتفع هؤلاء بكلام أهل العلم لو كانوا منتفعين، ويتعظ أهل العلم بأفعال هؤلاء لو كانوا متعظين. وهذا من العدل الذي أقامه الله عز وجل والتوازن الذي يجعل الناس قد قامت عليهم الحجة واتضحت لهم المحجة. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابر. هذا تذكير بالأهداف الحقيقية والتذكير بالقيم الحقيقية. ويلكم، هذا فيه زجر لهم، ثواب الله خير، يعني إنما عند الله سبحانه وتعالى من الأجور الوافرات والثواب الذي أعده لأهل طاعته خير من أموال قارون، لكن بشرط لمن آمن وعمل صالحا، يعني اشغلوا أنفسكم بهذا الشرط، وما عند الله تعالى خير من أموال قارون وخير من متاعه وخير من دنيا. ولا يلقاها إلا الصابرون، يعني هذا الذي هو خير عند الله شرطه أن يصبر الإنسان، يصبر على فتن الدنيا، يصبر عن المعاصي، يصبر على الطاعات والتكاليف التي كلف بها، يصبر على أقدار الله تعالى المؤلمة. ولا يلقاها إلا الصبر، هذا من تتمة كلام الذين أوتوا العلم. أو أن الكلام انتهى، كلام المؤمنين الذين أوتوا العلم عند قولهم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح، ويكون قوله بعد هذا وما يلقاها إلا الصبر، تعقيبا من الله سبحانه وتعالى. هذا معنى صحيح وهذا معنى صحيح، سواء قطعت الكلام أو وصلته. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابر. بعد هذا الحوار الذي ظهرت منه الحالة، حالة الدنيا عموما بكل زخارفها واختلاف الناس في هذه الدنيا تبعا لوضوح أهدافهم أو غيابها، وتبعا لترتب أولوياتهم الترتيب الصحيح أو الخلل الذي يقع في هذه الأولويات، فإن بعض الناس قد يتصور أنه مسلم ومؤمن وحريص على الجنة لكن في غمرة الفتن تتوه الأولويات، فيصبح الشيء الذي كان من 10 سنوات عنده رقم 1 أو ربما من 3 سنوات أو ربما من سنة أو ربما من 6 أشهر أو ربما بالأمس كان عنده رقم 1 وهو همه الذي نذر حياته لأجله، يصبح في غمرة الفتن وفي زحمة المحن وفي اشتداد الظروف يتراجع هذا الذي كان رقم 1 إلى رقم 3 4 5، بل ربما يغيب لما يذهب ل20 و30 خلاص غاب عن شاشة الذهن والتفكير، ويأتي شيء من وراء من بعيد ربما كان قبل هذا رقم 7 ولا 9 ولا 10 يأتي فيتقدم إلى رقم 1 ونحو ذلك، ومن هنا تأتي الفتن ويحدث الخلل وتعرض عوارض الزلل ويقال فلان يعني رجع عن طريقه أو فلان تنكب منهجه أو فلان لم يعد فلان الذي تعرفه لقد انشغل بكذا أو بكذا. الصورتان واضحتان في مجرد التعليق على موكب قارون، خرج قارون في موكبه فانقسم الناس بالنظرة إلى قوم أحبوا أن يكونوا مثله ورأوا أن هذا هو الحق وأن هذا هو الحظ وأن هذا هو كل ما يتصور ومنتهى المراد، وفريق استعلى على هذا ورأه شيئا يعني لا يساوي حكايته وأن ما عند الله سبحانه وتعالى خير وأبقى. لا بد أن تتضح الصورة. قال الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض، واختار الله تعالى جملة قصيرة في لمحة خاطفة لم يعني يفصل، فخسفنا به وبداره الأرض وانتهت الموعظة وانتهى الجزاء، بيان كيف أن هذا الملك وهذا المال وهذا العز وهذا الجاه الذي يحسد عليه قارون ويتمنى مثل ما عنده كان شأنه في لحظة واحدة، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. لا هو عرف كيف ينتصر لنفسه وكيف يمنع عن نفسه وكيف يدفع عن نفسه وكيف يحمي ماله وكيف يحمي متاعه وحاجاته، ولا من حوله ممن استخدمهم واستعملهم لم يستطيعوا أن ينصروه من دون الله سبحانه وتعالى. هذا يدلك على أنها قيمة زائفة وقيمة لا تساوي شيئا وأف لشيء كان هذا يعني نهايته وكان هذا آخره، حيث يخسف بالعبد في هذه الدار الدنيا ولا يجد إلا من يلعنه ولا يجد أحدا يترحم عليه. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا فخسف بنا، وي كأنه لا يفلح الكافرون. القوم الذين كانوا بالأمس يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ما الذي حدث؟ هذه الضربة القاضية التي أحدثها الله عز وجل لقارون فخسفنا به وبداره الأرض ردتهم إلى الله سبحانه وتعالى وكشفت عن قلوبهم قناع الغفلة والمعصية. بعض الناس وليس كل الناس كذلك، لكن بعض الناس تزلزله المحن فيرجع إلى ربه سبحانه وتعالى ويعود إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا بعض الناس وليس كل الناس. أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يتعجبون يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. إذن هذا برهان عملي على أن كثرة النعم ليست عنوانا على محبة الله سبحانه وتعالى، وعلى أن كثرة العطايا في الدنيا ليست عنوانا على رضا الله سبحانه وتعالى، بل هذا يسمى عطاء الربوبية، وعطاء الربوبية هذا يأخذه الكافر ويأخذه المسلم ولا يعني فضل فيه في الحقيقة، إنما يبتلي الله عز وجل به من شاء من عباده، وإنما عطاء الألوهية هو الذي له المنزلة، وربك يخلق ما يشاء ويختار. اختيار الله سبحانه وتعالى واجتباؤه واصطفاؤه معاني عطاء الألوهية، هو هذا الذي عليه المدار. أما عطاء الربوبية هذا لكل أحد، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني علموا الآن أن الله تعالى يبسط يعني يوسع ويعطي من يشاء ويقدر يعني يضيق له في رزقه، ولا شك أن هذا لحكمة من الله سبحانه وتعالى. لولا أمن الله علينا، الآن يقولون لولا أمن الله علينا لخسف بنا، يعني إنما هو محض من من الله سبحانه وتعالى، وإلا فنحن تمنينا وإلا فنحن دعونا، وماذا لو أن الله تعالى أجابنا؟ إذن لأجابنا إلى أن صرنا هلك الآن مع من هلك من قوم قارون. والأمر كما قال الله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. كثيرا ما تدعو الله تعالى، قل يا رب كذا يا رب كذا يا رب كذا يا رب يعني أسألك كذا، ولا يعني تترك الأمر حتى لحكمة الله سبحانه وتعالى، ولا تكلف نفسك أن تقول اللهم إن كان هذا خيرا فقدره. بعض الناس لا يكاد يقول إن كان، وإنما يقول يا رب أعطني ويا رب قدر لي ويا رب أسألك ونحو ذلك، من غير أن يرجع في هذا إلى حكمة الله سبحانه. إذن لا بد إذا دعوت الله بشيء أن تقرن هذا برضا الله سبحانه وتعالى. أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وفي دعاء الاستخارة تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، إلى أن تقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي هذا الشخص فاخذره ويسر. ما تقول في الاستخارة اللهم يسر لي هذه الزوجة، اللهم يسر لي هذه السيارة، اللهم أعطيني هذا المال، أبدا. تقول إن كان خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري حينئذ فاقدره لي ويسره لي، وإلا إن كان هذا شرا لي في ديني ومعاشي فاصرفه عني. إذن هذا مهم جدا، الإنسان لا يدعو إلا ثم من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يعجل جوابه لكثير من الناس، لأنه علم أن هذا الذي تدعو به ليس في مصلحتك فيؤخره عنك. والعجب أنك ربما تتسخط وربما تتأذى وربما تقول لقد دعوت ودعوت ودعوت، ولو علمت أن الله تعالى إنما يكرمك ويبعد عنك هذا الشر، لأنه شر وإن بدا لك متزينا، لعرفت أن الرب رب وأن العبد عبد، ولعرفت أن الله سبحانه وتعالى كريم وأن الله سبحانه وتعالى حكيم، وأن من حكمته ومن كرمه ومن علمه ومن إحسانه وجوده أن حجب عنك ما تعلقت به همتك مما علم الله تعالى أنه لا ينفعك وأنه لا يفيدك بل ربما يضرك. يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. والمصنف ذكر هنا معنى ويكأن الله يبسط واختلاف النحاة فيها، وذكر منها ثلاثة أقوال، وشفعها القاسمية مثلا إلى أن وصلت سبعة أقوال، وربما ذكر الدرويش مثلا في إعراب القرآن ما يزيد عن عشرة أقوال. المهم ربما كان القول الثالث الذي ذكره المصنف هنا، وذكر قولا أولا رجحه، وذكر قولا ثانيا رجحه الطبري رحمه الله، وذكر قولا ثالثا سكت عنه، وهو أنها يعني للتعجب. ربما كان هذا الذي سكت عنه الثالث كان أقوى من القولين، قول الطبري أنها كلمة كاملة بمعنى ألم تر أن، وإنما لجأ إلى هذا لأنها مكتوبة في رسم المصحف من غير فصل فاعتبرها كلمة واحدة بمعنى ألم تر أن. وربما اختار المصنف أنها فيها تقدير وأنها ويلك اعلم أن، وهذا على كل حال ليس بالقوي. وربما كان الثالث أقوى، وهو أن وي كلمة تعجب، وربما قيل اسم فعل مضارع بمعنى أعجب، وي يعني أعجب. كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وتكون الكاف حرف تعليل وأن مصدرية مؤكدة، يعني أعجب لعدم فلاح الكافرين. وي كأنه لا يفلح الكافرون، يعني أعجب لعدم فلاح الكافرين. لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. وهنا يأتي التعقيب المناسب في الوقت المناسب بعد أن اكتملت صورة أو قصة قارون وموقف الناس من هذه القيمة الزائلة قيمة المال، وكيف أن أهل العلم العلم بالله سبحانه وتعالى كان موقفهم أنسب وكان هدفهم أوضح وكانت أولوياتهم مرتبة أكثر وكانوا هم الفائزين في الحقيقة، ولهذا لم يلجأوا إلى تراجع ولم يلجأوا إلى اعتذار، بل بقي قولهم ثابتا. من الذي تراجع؟ الذي تراجع الذين تمنوا مكانه بالأمس الآن يتراجعون ويعتذرون ويستشعرون نعمة الله سبحانه وتعالى. هنا جاء التعقيب في مقابل حال قارون، ذكر الله تعالى حال الحال الذي ينبغي أن يكون عليه كل مؤمن. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. هذه الدار الآخرة، وإنما قال تلك للتعظيم كما ذكرنا مرارا، يعني هذه الدار الآخرة التي هي منتهى أمل كل عاقل وكل مسلم، إنما جعلها الله عز وجل لأصحاب القيم الصحيحة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وتأمل كيف أن الله تعالى لم يعلق الوعد بترك العلو والفساد، وإنما بترك الإرادة، لم يقل نجعلها للذين لا يعلون في الأرض ولا يفسدون، وإنما قال لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد، يعني مجرد ميل القلب إلى العلو والفساد. وهذا من باب يعني المبالغة في سلامة قلوب هؤلاء، كما قال الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، فعلق الوعيد بمجرد الركون، فكيف إذا كانوا هم الظالمين؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، لا يلزم أن تكون ظالما، مجرد ركونك إلى الظالم هذا يعني بلاء وهذا عليه عقوبة. كذلك هنا علق الوعد بترك العلو وبترك إرادة العلو والفساد وليس بترك العلو والفساد نفسه. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. لا يريدون علوا يعني ليس هموم الغلبة والتسلط بالسوء والتكبر وغير ذلك من معاني العلو. بعض الناس همه العلو، همه أن يكون عنده وأن يكون له وأن يتملك وأن يسبق وأن يشار إليه بالبنان وأن يستعمل الناس وأن يستذل الناس ونحو ذلك. ولا شك أن هذا المعنى بقدر ما يوجد في قلبي بقدر ما يكون بعيدا من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث أقسم عليهم، أقسم النبي على هذا، وما قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، يعني التواضع هو الذي ينبغي أن يكون عليه حال العبد. كيف يزهو ويتكبر ويرى لنفسه شأنه هو عبد مخلوق من ماء مهين؟ كيف يزهو من ضجيعه أو من رجيعه؟ أبد الدهر ضجيعه، أنت تضاجع رجيعك، تذهب معه وتروح معه ويدخل معك في كل مكان ويخرج. فالإنسان لا ينبغي أن يكون من شأنه العلو والتكبر، ولهذا زم التكبر في حق البشر وعد التكبر كمالا في حق الله سبحانه وتعالى. فمن أسمائه المتكبر لأنه أولى وأجدر وأحق بهذا المعنى، لكن أحدا إذا أراد أن يتكبر كان هذا ذما في حقه لأنه ليس له هذا الحق، ولهذا كان ينازع الله سبحانه وتعالى صفته، ومن هنا جاء الذم. إنما التكبر الحقيقي ينبغي أن يكون لمن هو أهل أن يتكبر، ولا أحد أهل لأن يكون متكبرا إلا من تكبر بحق، لأنه المتكبر لأنه أكبر من كل كبير سبحانه وتعالى، أما المخلوق فليس كبيرا فكيف يتكبر وكيف يطلب الغلبة والعلو وغير ذلك من المعاني التي فيها الاعتداد بالنفس والأشياء والأشخاص والملكات والأدوات وغير ذلك مما القيمة الحقيقية للإيمان أن يتبرأ العبد من هذا كله وأن يسكن إلى ربه سبحانه وتعالى. ولهذا نحن نقول دائما في الأذكار لا حول ولا قوة إلا بالله ونحوها من المعاني التي فيها التبرؤ من الحول والقوة وإسناد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، هذا معنى يحبه الله تعالى. لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لا يفسدون بالظلم ولا بالعدوان ولا بالصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى ولا بعمل المعاصي، كل ما يتصور من ولهذا نكر العلو ونكر الفساد، كل صور العلو وكل صور الفساد ممقوتة لم يردها الله سبحانه وتعالى، وإنما جعل الدار الآخرة مترتبة على التخلي من هذه المعاني. ثم قال والعاقبة للمتقين، فالواجب على العبد أن يفتش في نفسه هل فيه معنى من معاني العلو إرادة العلو، هل فيه معنى من معاني الفساد إرادة الفساد، حينئذ فإنه بعيد عن المنهج الصحيح وبعيد عن رضا الله سبحانه وتعالى وبعيد عن النيل أو عن الظفر بالدار الآخرة. يؤكد هذا المعنى حديث الترمذي الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم، يعني كيف تتصور ذئبين ما هو ذئب واحد، جائعين أرسل في غنم، والذئب لو دخل في الغنم سيأخذ منها، فلو كانوا ذئبين إذن سوف يقضيان على هذه الغنم، فكما يفسد الذئبان الجائعان الغنم يفسد الحرص على المال والشرف الدين. فأعظم شيء يفسد الدين حرصك على المال وحرصك على الشرف، لأن المبالغة في الحرص على المال تجعلك تفقد القيمة الحقيقية لمعنى المال، إنه خادم وليس مخدوما، وربما سعيت إليه من حرام، وربما أنفقت من أجله عمرك ووقتك، وربما قطعت رحمك، وربما لم يعني تقضي وقتك فيما خلقك الله تعالى لأجله من طلب العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى ذلك، من تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، فكان هذا المال وبالا على صاحبه. والشرف أشد من المال، فإن الشرف يشترى بالمال ولا يشترى المال بالشرف، حرص المرء على الشرف أيضا كحرصه على المال مفسد لديانته، حرص المرء على الشرف يعني يكون همه العلو، يكون همه الاستكبار، يكون همه التطاول على الناس، يكون همه بعض الناس هكذا، بعض الناس ربما يدرس لكي يأخذ شهادة ويقال ليس في أسرة كذا من الأسر ما في أسرتك، بعض الأسرة يعني تتباهى بها، عندنا فلان الذي حصل كذا وما عندكم فلان، عندنا من حصل تجارة أوسع تجارة وما عندكم، عندنا من حصل جاها وليس عندكم، عندنا من حصل منصبا. هذه المعاني كلها ليست لله سبحانه وتعالى، هذه تفسد الدين كما يفسد الذئب الجائع الغنم، أعوذ بالله من هذه المعاني. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بعد هذا القصص الذي انتهى وقصة قارون وبها ختم القصص والتعقيب عليها، يأتي الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، قبل هذا قال: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، يعني الميزان الذي يزن الله عز وجل به الأمور ميزان الحسنات والسيئات، هذا في الآخرة. من جاء بالحسنة فله خير منه، يوضح هذا الخير ما جاء في الآيات الأخرى، فله عشر أمثاله وإلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات، كرر ذكر السيئة تنفيرا منها، إلا ما كانوا يعملون. ومن عدل الله سبحانه وتعالى أن السيئة بمثلها أو يغفر، وأن الحسنة بعشر أمثالها ويزيد. لما انتهت هذه القصة والتعقيب عليها، وجه الله عز وجل الخطاب إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من القلة المؤمنة بمكة، وهذا القرآن مكي، ولك أن تتصور أن المسلمين مستضعفون في مكة وأنهم أوشكوا أن يخرجوا منها على الأقل في علم الله سبحانه وتعالى، إن كانوا ما علموا فالله تعالى علم هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم حس بهذا منذ بداية الدعوة، منذ أن قال له ورقة: إنهم ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: ومخرجيهم؟ قال: ما جاء نبي بمثل ما أتيت به إلا أخرجه قومه. فالنبي كان يعلم هذا والله تعالى يعلمه، فهو هنا يسليه ويبين له أنه في هذه الحالة التي هو مطارد في بلده ومخرج من أحب البلاد إليه، أن الله تعالى سوف يرده وسوف يجعل له التمكين كما مكن موسى من قبل في نفس الصورة، كما مكن موسى الذي أخرج من قريته ثم عاد إليها ومكنه الله سبحانه وتعالى وأنقذ الله عز وجل به المستضعفين من قومه ودمر فرعون وملأه. فالله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم سيحدث لك مثل هذا وستكون لك العاقبة وسيكون لك التمكين ولمن معك. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إن الذي فرض عليك القرآن يعني فرض عليك بلاغ القرآن وأداءه للناس وتبيين أحكامه وتوضيح قصصه وأمثاله ونحو ذلك، لرادك إلى معاد، سوف يردك إلى مرجع عظيم وهو المقام المحمود الذي وعدك الله تعالى أن يبعثك فيه. وهذا التنوين للتعظيم، لرادك إلى معاد، هذا التنوين للتعظيم، والمقصود أن المعاد صار كالحقيقة، كما لأنه ابتداء سوف يعود، فالمعاد صار كالحقيقة في المحشر، لا بد أن يكون هناك معاد. لرادك إلى معاد يعني إن له معادا يبعثه الله عز وجل يوم القيامة ويدخله الجنة، وسواء كان المقصود المعاد يوم القيامة أو المعاد دخول الجنة أو نحو ذلك، هذه كلها أقوال صحيحة. وذكر المصنف عن ابن عباس كما ذكر البخاري في تفسيره أو في يعني كتاب التفسير أن ابن عباس قال لرادك إلى معاد يعني إلى مكة. وهذا القول على كل حال وجهه يعني تسويغه أن يجمع بالأقوال الماضية، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة، وفسر أيضا بالموت الذي يكون لأنه سيموت بعد التمكين وبعد الرجوع إلى مكة، إذا جاء نصر الفتح فهذا علامة أجله، فهذا علامة أجلك. نعم. وفسر أيضا بما يكون بعد الموت من دخول الجنة والجزاء والمصير، هذه المعاني كلها متلازمة على كل حال وليس بينها تعارض. قال الله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، وتقدم ما فيها، ولكن على قول ابن عباس الأخير أن المقصود إلى مكة، هل يلزم من هذا أن تسمى مكة معادا كما عد بعضهم من أسماء مكة معاد؟ لا يظهر هذا، لأنه حتى لو قلنا على قول ابن عباس إلى مكة يعني معاد، يعني أنت على موعد مع بلدك ومع وطنك الذي تحب أن ترجع إليه ونحو ذلك من المعاني، فلا يلزم من هذا أن يكون مكة من أسمائها معاد، هذا قول، وإن أخذوه من هذا لكن لا يظهر منه أن هذا أن ابن عباس قصد أن مكة اسمها معاد. فعلى هذا القول أيضا يظهر ما تقدم مما أسلفناه قبل ذلك في بحث محبة الأوطان ونحو ذلك، فهذه الآية تشهد لذلك على هذا التفسير على قول ابن عباس. وتقدم جملة من الآيات التي فيها مشروعية ذلك بالضوابط المعروفة التي أشرنا إليه، ومن ذلك أن الله تعالى قال ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وجه الإشارة إلى يعني تعلق الإنسان تعلقا فطريا بالوطن، أن الله تعالى سوى بين قتل النفس وبين الإخراج من الوطن، أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، فكما أن قتل النفس شديد فكذلك اخرجوا من دياركم، الخروج من الوطن أيضا شديد، وهذا للتعلق الفطري الذي يكون بين العبد وبين وطنه ومحل نشأته وحيث الجغرافيا والتاريخ وغير ذلك من المعاني. على كل حال تقدم الضابط لهذا أن يكون هذا مرتبطا بشرع الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب المدينة، وذلك لأن المدينة فيها قام منهج الله عز وجل وقام دين الحق واستقام، وعرف في المدينة ظهور الدين ونحو ذلك، ولولا ذلك لما كان لذلك قيمة. فقيمة الأوطان فيما يكون عليها من تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، وهذا أسلوب متكرر من الإنصاف الذي نتعلمه من أسلوب القرآن في التعامل مع الكافرين. قل ربي أعلم من جاء بالهدى، والمقصود هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هو في ضلال مبين، ومع هذا الإنصاف قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره الله تعالى أن يقول: ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، يعني نحن وأنتم، وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قال الله تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، وهذا صحيح لأن النبوة ليست يعني بممارسات معينة وليست بأحوال يصل إليها العبد، وإنما اختيار من الله سبحانه وتعالى واصطفاء. ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى الرسالة. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. بينما كان بعض الناس أو كثير من الناس في الزمن يتطلعون إلى هذا، لما علموا في الكتب السابقة أن نبيا سيخرج في آخر الزمان تهيأ لذلك بعض القوم واستشرفوا ممن أوتوا الكتاب من أحبار اليهود أو بعض الرهبان النصارى أو من سمع ذلك حتى من الجزيرة كبعض العرب، كان كثير يحدث نفسه أن يكون نبي هذا الزمان ويحاول أن يقيم لنفسه بعض الوجاهة وبعض الأخلاقيات وبعض الآداب وبعض التعاليم وبعض الكلمات المأسورة، يتصور أنه ربما تصيبه النبوة. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فما خطر بباله شيء من ذلك، وإنما النبوة اصطفاء من الله تعالى واختيار، فالله تعالى يمتن عليه. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، يعني ولكن رحمة من ربك، رحمك الله عز وجل وأنزل عليك الوحي بمحض توفيقه ومنه، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، أي مقتضى شكر هذه النعمة ألا تظاهر الكافرين، يعني ألا تعاونهم، فلا تكونن ظهيرا أي معينا للكافرين، وهذا المعنى الصحيح. وربما قال بعض المفسرين فلا تكون ظهيرا، يعني لا تكون بين ظهراني الكافرين، وأخذ منها حرمة السفر إلى بلاد المشركين والمقام بين المشركين. والحكم صحيح بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. أما هل الآية تساعد عليه أو لا، ربما كانت الآية أظهر في هذا المعنى، ظهيرا بمعنى معينا. وأما المعنى الثاني فهو حرام بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. اللهم إلا أن يكون لهذا مصلحة شرعية كسفارة أو دعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو طلب علم ينفع المسلمين ليس في بلاد المسلمين، أو طب يحتاجه ليس في بلاد المسلمين مثله، وما سوى ذلك فلا يجوز ما يفعله كثير من الناس، خصوصا ما يسمونه الهجرة. وين راح فلان؟ والله فلان ما قدم على هجرة. ما قدم على هجرة فين؟ في كندا، في أمريكا، في هذا كله طبعا لا يجوز، والأصل فيه المنع والأصل فيه التحريم. ولا يقال لذلك أطلب رزقا، الرزق من الله سبحانه وتعالى يدركك في بلدك أو في بلاد المسلمين، كنت لابد خارجا فخرج بلاد المسلمين. أما تخرج بلاد الكفار وتعرض دينك للضياع وتعرض أولادك في المستقبل للذوبان في حضارة كافرة، ثم تقول والله خرجت أبتغي رزق الله، وهل أمر الله سبحانه وتعالى بهذا؟ لا شك أن هذا يعني من الزلات الشنيعة التي سببها جهل الناس بدين الله سبحانه وتعالى وغياب الأهداف الذي يجعل الناس يعني يسعون وراء الدنيا ويطلبونها بأي وجه كان ومن أي طريق كان، ثم تكون العاقبة يعني على أسوأ ما أنت رائن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسمع عن فلان تنصر لأنه عايش بين هؤلاء، فربما أو فلان لم يتنصر لكن دان بدين الغرب، وما دين الغرب؟ لا دين المادة، أن يعيش هكذا كالحيوان. الغرب أكثرهم لا يؤمن حتى ولا بالكنيسة، والكنيسة هذا شيء عندهم يعني صوري يتجملون به، أو يعني في بعض المراسم الروتينية المعتادة. أما أكثرهم لا يؤمن ولا بكنيسة ولا بأي دين، أكثرهم على هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. قوله ولا يصدنك عن آيات الله ثم قوله ولا تكونن من المشركين، هذا كما قال البيضاوي كالتهيج للنبي صلى الله عليه وسلم ومن وراءه من المسلمين، وهذا أيضا لقطع أطماع المشركين عن مساعدته لهم. وإلا فالله تعالى علم أنه لا يكون منه هذا، معلوم أنه لا يتصور من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمح للمشركين أن يصدوا عن آيات الله بعد أن انزلت إليه، ولا يتصور أن يكون من المشركين صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هذا على سبيل التهييج وعلى سبيل قطع طمع المشركين عن الظفر لمثل ذلك منه صلى الله عليه وآله وسلم. وكأنه لما نهاه عن مظاهرتهم فلا تكونن ظهيرا للمشركين، ونهاه عن مظاهرتهم قال إن ذلك مبغوض إلي كالشرك، يعني إن هذا يعني قبول صدهم عن سبيل الله عز وجل مبغوض إلي كالشرك، فلا تكن ممن يفعل. وقيل إن المراد نهي أمته صلى الله عليه وسلم عن هذا، وإن كان الخطاب له، هذا أيضا توجيه لهذه الآية، وما كان في معناه أن المقصود الأمة وليس النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يوجه الخطاب إليه والمقصود أمته صلى الله عليه وسلم، كما قال لئن أشركت لا يحبطن عملك، وهو لم يشرك صلى الله عليه وسلم، وقد علم الله تعالى ذلك، لكن الخطاب لأمته. وفيه أيضا من الفوائد ما لا يخفى، ومن ذلك أن الله عز وجل أن يبين أن هذا منهج، وأن هذا المنهج يسري على كل أحد، وأن هذه سنة كونية لله عز وجل، أن من فعل هذا فله كذا ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هو لا يفعل هذا، لكن يتصور أن هذا لو وقع من أحد فإن الله تعالى لا يحابي أحدا. وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وقوله وادعوا إلى ربك في إشارة إلى موضوع الدعوة، وادعوا إلى ربك، إنما تكون الدعوة متجردة لله سبحانه وتعالى، وهذه الدعوة الصحيحة التي تكون لله سبحانه وتعالى، ليست لأي غرض وليست لأي مقصد. ولهذا لا يصح الدعوة إلى قومية ولا إلى عصبية ولا إلى حزبية ولا إلى أي مفهوم من المفهومات الأخرى الضيقة، فضلا عن المصالح والشهوات ونحو ذلك. إذا تجردت الدعوة لله عز وجل أعان الله عز وجل وحققت الدعوة أهدافه، وإذا شابت الدعوة شوائب الـ الـ الـ الـ الأشياء والأشخاص ونحو ذلك، وأصبحت الدعوة هي التي تدور في فلك الأشياء والأشخاص، هذا لا شك فساد في هذه الدعوة، لكن ينبغي أن يدور كل شيء في فلك الدعوة، فالأشخاص والأشياء وغير ذلك يستعمل لأجل مصلحة الدعوة وليس العكس. ولهذا قال الله تعالى وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، هذا كله تأكيد، وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين، معنى واحد، أمره بأن يكون الدعوة متجردة لله ونهاه عن الشرك، ثم أكد هذا المعنى ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، يعني لا تليق الألوهية إلا به سبحانه وتعالى، ولا تنبغي العبودية إلا له. ولهذا قال كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك، وشيء من ألفاظ العموم، ما يتصور شيء إلا أن يكون هالكا. ولهذا الله تعالى يفني الأرض ومن فيها وما فيها والسماوات ومن عليها، وما يتصور حتى من حتى الذي ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، هو نفسه نفخ الصور لابد أن يفنى بعد هذا، حتى إذا نودي لمن الملك اليوم لا يجيب الله سبحانه وتعالى إلا نفسه، هو الذي يجيب نفسه لله الواحد القهار. كل شيء هالك إلا وجهه، عبر عن الذات بالوجه، إذا كان كل شيء هالك إلا وجهه فالمقصود أنه سبحانه وتعالى هو الذي يبقى وكل شيء يهلك، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كما في الحديث أصدق كلمة قالها الشاعر، كلمة لبيد، ولبيد صحابي من أصحاب المعلقات، عاش 60 سنة كافرا ثم أسلم وترك الشعر، وعاش بعدها 60 سنة مثلها مؤمنا رضي الله عنه، وترك الشعر بعد هذا وقال لا ينبغي الشعر مع نزول القرآن، وكان يعني من فحول الشعراء، ومما قالوا ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وهذا المعنى أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحكى المصنف قولا آخر أن كل شيء هالك إلا وجهه، حكاه عن مجاهد والثوري، يعني ما أريد به وجه، كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، لكن رد هذا بعض المفسرين القاسمي وغيره، وقال هذا فيه بعد وتكلف يذهب رونق النظم وماء الفصاحة، لا سيما وآية التنزيل يفسر بعضها بعضا. والآية الثانية يقصد آية الرحمن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. قال والآية الثالثة ذكرناها بمعنى هذا وتلك لا تحتمل ذاك المعنى. يعني لو قلنا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لا تحتمل هذا المعنى، يعني معنى أن يكون ما أريد به وجه، وإذا فالمعنى في هذه كتلك، يعني ويبقى وجه ربك يعني يبقى ربك سبحانه وتعالى، فعبر عن الذات بالوجه. واستدراك القاسم استدراك جيد على كل حال، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ودائما ترى في مطالع الصور وفي ختام الصور معاني عالية جدا وسامية جدا وعامة، وفيها من الإجمال وفيها من روعة الاستهلال في البداية وروعة الخاتمة ما يظهر لكل من له عناية بالفصاحة والبلاغة. له الحكم أي هو وحده المتصرف والحاكم الذي لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، وإليه ترجعون يعني يرجع إليه كل شيء، إليه يرجع الأمر كله وإليه يكون المعاد، فيجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. آخر هذه السورة والحمد لله رب العالمين. قل كيف الجمع بين الفرح، الأمر بالفرح بنعمة الله و فبذلك فليفرحوا، وقولي إن الله لا يحب الفرحين. نعم، يعني يقول كيف الجمع بين قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون، وبين قوله في آية القصص إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الجمع واضح في الآية الأولى فيها موطن الفرح الحقيقي، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، يعني إنما يكون الفرح بفضل الله وبرحمته، يعني الفرح بالإسلام والفرح بالقرآن والفرح بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فموطن الفرح هنا غير موطن الفرح هنا، الذي يفرح به في آية يونس يفرح بالإسلام وبالقرآن وبطاعة الله سبحانه وتعالى، والذي ينهى عنه هنا من الفرح فرح الاعتداد بالآيات بالأدوات والأشياء والملكات ونحو ذلك والنعم والركون إلى هذه الدنيا، والفرح بها فرحا يعزله عن تذكر المنعم سبحانه وتعالى والقيام بشكر نعمته. واضح أن هذا غير هذا. أشكر علي ما جاء في الحديث أن من فعل كذا فهو مع فرعون وهامان، ومن فعل كذا فهو مع قارون، ومن فعل كذا فهو مع أبي بن خلف على التسليم بكفر فرعون وهامان وأبي، فهل قارون من الكفار مع عدم ظهور ما يوجب كفره؟ على يعني مع كونه كبيرة في كلمة غير واضح معي، على أن كبره كبيرة. نعم أي. نعم، لعل هذا أشكى عليك لقولهم لقول الذين نصحوه استعمال لفظ الكفر. على كل حال لم يرد في قصة قارون أنه كفر بالله سبحانه وتعالى، لكن الظاهر من القصة أن البدايات التي بدأت معه من الاعتداد بأدواته وأن هذا على علم عنده وأنه خرج على قومه في زينته ونحو ذلك أن هذا ربما ساقه إلى الكفر، لهذا ورد بعد هذا في قولهم لا في ورد في أثناء القصة ذكر الكفر، لكن على كل حال من قول قومه. على كل حال لا يشكل هذا، إما أن يكون أداه اعتداده بأمواله ونحو ذلك وانشغاله بهذه النعم عن المنعم سبحانه وتعالى، إما أن يكون وصل به هذا الكفر، وهذا كثيرا ما يحدث لأصحاب المال، أو لم يصل به إلى الكفر لكن الله تعالى عاقبه هذه العقوبة لذنبه ومعصيته ونحو ذلك، وحينئذ فلا يشكل الحديث الذي فيه من فعل هذا فهو مع قارون، يعني في عقوبته لأنه استحق مثل هذه العقوبة. لكن قد يقال أيضا أن مثل هذا الرجل في فعله وخسف الله سبحانه وتعالى به لا يكاد يكون هذا إلا من كافر. على كل حال مسألة محتملة، والوقوف عند ما وقف الله عز وجل عنده أولى. فليس هناك مصلحة للبحث هل قارون كافر كفر أكبر ولا ما هو كافر. محل الموعظة من القصة أن قارون أوتي مالا وأنه بغى بهذا المال ولم يشكر نعمة الله ونسي الله سبحانه وتعالى، وكل من سلك هذا المسلك بأن أعلى من قيمة المال حتى علت على قيمة الدين وقيمة الإيمان والعمل الصالح فهو هالك ومصيره مثل مصير قارون. هذه تكفي موعظة ولا ما تكفي؟ هذا هو المقصود. يستشكل بعض الناس في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال في أن يستحلوا بعض ولا يستحلوا بعض الزينة، مثل عدم لبس بعض النساء النقاب أو حلق بعض الرجال لحاهم، عدم تقصير الثوب بحجة أنه يجعل مظهرهم ليس مقبولا وأن الله جميل يحب الجمال. كيف نرد على هذا؟ هذا مردود، هو نفسه يرد على نفسه. لا يقال إن الرجل يحلق ويقول لأجل الزينة إن الله جميل يحب الجمال، ولا تكشف المرأة زينتها وتقول إن الله جميل يحب الجمال، هذا كلام خطأ. إن الله جميل يحب الجمال يعني الذي شرعه سبحانه وتعالى، ولهذا قال إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا هذا شرعه الله، نعله حسنا هذا شرعه الله، أما أن يفعل ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز. فمدار الشيء الجميل الذي يكون جميلا في الشرع، الذي جمله الشرع هو الجميل، والذي قبحه الشرع هو القبيح. فالشرع يقبح أن الرجل يحلق لحيته وهذا لا يجوز، ولهذا إذا سلمت الفطرة بعيدا عن الشرع اتفق الفطرة مع الله. ولهذا كثير من الكفار بل كل الكفار في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أصحاب لحى، لا لأنه أمر باللحية وإنما لأن الفطرة كانت أقرب إلى السلام، وعرفوا أن هذا من الزينة ومن الفحولة ومن الرجولة. ولهذا يعني من الطرائف أن في بعض القبائل العربية كان سيد القبيلة أجرد، وكل قبيلة لها سيد اللي هو أشرفهم وإليه يعني منتهى الأمور عندهم ونحو ذلك. فاتفق أن هذا الرجل كان أجرد، فكانوا يقولون له لو كانت اللحية تشترى لاشتريناها لك بمئة ألف، لو كانت تشترى لكنها لا تشترى. لماذا؟ يدفعوا مئة ألف لماذا؟ لأنها مما يتجمل به. فإذا فسدت الفطر وأصبح الجمال معكوسا فهذا يعني مرده إلى فساد الفطرة، ومن ثم يعني عيبه على صاحبه. بعض الناس الآن النساء تجعل الأظافر كالحوافر كحوافر البهيمة، تقول لك هذا من أعجب الزينة، تلاقي واحدة ماشية أظافرها تذكرك بالبهايم على طول، وهي تفعل هذا لماذا؟ لأجل الزينة، وهي ليست بزينة. لكن لما انطمست الفطرة ظن ما ليس بزينة زينة، أو تضع 30-40 كيلو من المساحيق على وجهها أنك لو رأيتها لم تملك إلا أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي تفعل هذا لأجل الزينة وليس هذا بزينة. فانطمس الفطر لا، هذا شيء باب معروف على كل حال. ذكر المصنف في تفسيره وكأنه لا يفلح الكافرون يعنون أنه كان كافرا ولا يفلح الكافر عند الله، أي هذه التي كنت أبحث عنها، وكأنه لا يفلح الكافرون في قول قوم قارون لما رجعوا لما رأوا خسف به، وكان من تعليقه وكأنه لا يفلح الكافرون، يفهم من هذا أنهم فهموا أنه كان كافرا، هذا الذي كنت أقصده. يقول يعنون أنه كان كافرا ولا يفلح الكافر عند الله. نعم، لكن هذا من أقوى ما يستدل به أيضا على أنه كان كافرا، لكن يمكن أن ينفصل عن هذا القول. يعني من شاء أن يقول ربما هذا من قولهم وليس من كلام الله، ولمجيب آخر أن يجيب ويقول لكن هذا أقرهم الله سبحانه وتعالى. على كل حال هذا مجال للبحث. تكبر صفة من صفات الله، وعندما يتكبر الإنسان لأنه ينازع الله في صفة من صفاته يكون مذموما. كيف ذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، والرؤوف الرحيم من صفات الله أيضا. نعم هو أشكل عليه إن أي صفة تصح لله سبحانه وتعالى فيكون من الذم إثباتها للمخلوق، فكيف نقول هذا في الكبر المتكبر، وكيف يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم والله تعالى رؤوف رحيم؟ لا إشكال في هذا، لأن الذي وصفه بأنه رؤوف رحيم هو ربه سبحانه وتعالى، ولأن من الصفات ما يقبل أن يكون عند العبد من صفات الرب سبحانه وتعالى، ما يمكن أن يكون عند العبد اسمها بالمعنى الذي يليق بالعبد، وأما المعنى الذي يليق بالله فهذا شيء آخر. ومن الصفات ما لا يقبل ولا اسمها ولا أي معنى يليق بالعبد، واضح؟ فمن الصفات ما يمكن أن يأخذ العبد معنى لائقا به، فالنبي صلى الله عليه وسلم رؤوف ورحيم بهذه الأمة، وأنت أيضا رؤوف ورحيم بولدك وبصاحبك، ألا ترى أنك إذا وجدته في كرب أو نحو ذلك رحمته ومن ثم أعنته وأديت إليه بعض النصح أو بعض التعاون أو بعض المال أو نحو ذلك؟ فمثل هذه الصفات لا بأس، ولا يقول فلان رحيم والله تعالى رحيم، لكن رحمة فلان تليق به من حيث هو عبد، ورحمة الله سبحانه وتعالى تليق به من حيث هو رب، فرحمته الرحمة المطلقة الرحمة الكاملة التي لا التي تنزه عن كل معنى من معاني الضعف أو العجز أو نحو ذلك، بينما رحمة العبد لها ما يناسب العبد، فلا إشكال في هذا. يقول إذا سأل أحد العوام من هو الله فماذا نقول له؟ إذا سأل أحد العوام من هو الله ماذا نقول له؟ استحضر بعض معاني الإيمان التي عندك، أحسن شيء تقوله له الذي يخرج من قلبك، هذا الهيبة والاستعظام لو خرجت، لو رأى هذا الرجل يعني أن هذا الأمر أخذك، قلت له ويحك ألا تعرف ربك هو الذي خلقك والذي أنعم عليك وهو الذي أوجدك من العدم وهو الذي يحييك وهو الذي يميتك وهو الذي أعطاك هذا الرزق وهو الذي أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم لأجلك وهو الذي أنزل القرآن وهو الذي يحاسبك وهو الذي يدخلك الجنة، أي معنى هذا؟ معنى صحيح، هذا كله صحيح، وهذا يختلف باختلاف القائل وباختلاف حالته. فلو قال ذلك رجل شكله ملحد، غير لما يقول هذا رجل مسلم لكنه جاهل، غير لما يقول هذا رجل يبدو عليه أنه متعلم ويفهم، لكل مقام مقال. عندي أولاد صغار وأريد أن يكونوا متمكنين من الناحية الشرعية، هل الدراسة الأكاديمية أفضل أم الدراسة الحرة؟ نعم، ما في تعارض بين الدراسة الأكاديمية، يعني تقصد يروح مدرسة ويتعلم فيها، تعلم فيها في البدايات القراءة والحساب ونحو ذلك عدد المرحلة الابتدائية، ومع هذا أيضا يدرس دراسة خارج المدرسة على المشايخ ونحو ذلك، ولو دخل الأزهر لربما جمع بين هذا وهذا، مع معلوم بعض الإشكالات التي قد تكون في التدريس في مدارس عموما في أزهر وغير أزهر، في بعض الضعف وبعض هذا كله معروف، لكن نحن نختار أحسن الموجود على كل حال. الأزهر يكفي أنه يحفظ القرآن في مراحل مبكرة ويعطي بعض العلوم الشرعية ونحوه، أو إذا لم يدخل الأزهر لا بأس أنه هو يدرس على بعض أهل العلم، وفي الحالتين دخل الأزهر أو من خلال الأزهر العلم الحقيقي إنما يأخذ بالتلقي، والتلقي يكون عن العلماء والمشايخ ونحو ذلك، لا تعارض. حكم الإسلام في ذهاب رحلة فيها اختلاط بالكلية للدراسة، وإن شاء الله سوف أستغلها للدعوة إلى الله، يعني أنت عايز تروح يعني؟ والله إذا أمكن ما تروحش أحسن، إذا أمكن ما تروحش أحسن، لأن للقلب إذا كانت رحلة أنت مش سالم في الساعتين اللي بتحتك ببعض في على قد المحاضرة وتروح وتجري ومش سالم، فبعرف لو كانت رحلة هيكون فيها نركب مواصلات مع بعض وقد يكون وقت وقد يكون فيها مبيت وغدا وعشاء وأكثر الجو الذي حولك يرى أن هذا جائز وأنه بل أنه مستحب، وربما جاء بعض المرافقين من المسؤولين وقال لك يا أخ كل واحد ماشي مع وأنت ليه ماشي وحدك؟ نعم، والإنسان قلبه ضعيف في إقبال وفي إدبار، والسلامة لا يعدلها شيء. وإن كان هناك بعض المصالح فدعها لعل الله عز وجل يخلفك خيرا. هذا يقول إنه بعض معاني الالتزام قد يخشى عليها قد يخشى منها على منصبه. يعني واحد له منصب معين كأصحاب المناصب والوجهات في المجتمع, يعني يقول إنه لو التزم وتعاطى بعض أفعال الملتزمين إن هذا يضره أو نحو ذلك. هو لو التزم في الحقيقة وقاس القيم الصحيحة الإيمان والعمل الصالح التي يرضى بها ربه سبحانه وتعالى ووزنها بالقيم الزائفة التي يعني يضحي الناس بكل شيء من أجلها زي مجرد الأموال والمناصب ونحو ذلك, لعرف الجواب. هب أن هناك تعارضا جدلا, لو فرضنا أن هناك تعارضا بين الاستقامة وسلوك طريق محبة الله سبحانه وتعالى وطريق السعادة في الدنيا والآخرة وبين بعض معاني الدنيا, لو تذوقت معاني الاستقامة لم تحتاج إلى السؤال وخلاص قد عرفت طريقي. هذه مسألة ليس عليها أي خلاف. أما الذي يترك الاستقامة وبعض مظاهرها ومثبتاتها على الطريق ونحو ذلك بحجة يريد أن يحافظ على منصبه, فبئس هذا المنصب الذي يصدك عن سبيل الله سبحانه وتعالى. ولماذا لا تحرص على أن تكون في منصبك وأن تكون حكيما وأن تستغل المنصب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مع استبقاء معاني الاستقامة, والله عز وجل يعينك. هنا تظهر معاني التوكل واليقين والثقة في الله سبحانه وتعالى وحسن الظن في الله ونحو ذلك. بعض الناس يتكلم بمعزل عن هذه المعاني وبالتالي يزل بمثل هذه الأسئلة. في بعض الأيام أصلي الفجر مع إخوتي في البيت, فهل آثم في عدم ذهابي إلى المسجد؟ الصحيح أن الصلاة في المسجد واجبة على الرجال, فمن كان رجلا لزمه أن يصلي في المسجد على الصحيح إلا أن يكون هناك عذر. يعني لو استيقظت متأخرا صليت في البيت مع أخواتك الأمر واسع لأنك لم تستيقظ خلاص الجماعة انتهت, لكن ليس لك أن تنام بهذه النية, وإنما الواجب أن تحرص على. ولو أن كل رجل قال هذا الكلام, أنا أصلي مع أهلي وأنا أصلي مع إخواني وأنا أصلي مع جيراني, ماذا تفعل المساجد؟ تشتكي المساجد ولا تفتح المساجد. ولو عطلت المساجد لكان هذا تعطيلا لشعائر الله, فأين تعظيم شعائر الله؟ لو أن كل واحد قال هذا لما ظهر صار الشعائر, هذا فريضة على المجتمع أن تظهر فيه هذه الشعائر, وإلا كيف يسمع الأذان وكيف وهذا البلاء الذي صبت من ساعة الفجر. أكثر الناس حتى المصلون في المساجد كثير منهم لا يصلي في المسجد صلاة الفجر لأنها تحتاج إلى خروج خاص للصلاة, ولهذا يفعل هذا المؤمنون. مات أخوه الصغير في حادث فصرفت التأمينات مبلغا من المال الكلام داخل في بعض, يعني مش فاهم الكلام طويل. على كل حال إن كانت الحكومة أعطت مثل هذا المال في مثل هذا الحادث فهو الأمر فيه سعة, لأن اللي مات في حادث مات في قتل خطأ, ومن حقه أو من حق أولياء الميت أن يأخذوا الدية, والدية إذا لم يعطيها صاحب المتسبب في القتل لا بأس أن الحكومة تساعد في هذا. أرجو ذكر أدلة تحريم الغناء, كيف الرد على من يستدل بقول ابن حزم؟ أدلة كثيرة من أظهرها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح يأتي على الناس زمان يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعاز, يستحلون المعاز ولا يقال يستحلون إلى الشيء الحرام بدلالة اقترانه بالأشياء المحرمة قطعا. الحر يعني الفرج يعني الزنا, والحرير على الرجال, والخمر حرام قطعا, يبقى المعازف أيضا محرمة, وعامة الغناء الذي في زماننا بالمعازف, فضلا عن كثير من الآيات التي فسرها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمعازف كآية النجم وآية لقمان وغيره من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيله, فضلا عن الفتاوى العاقلة لبعض السلف الذين خاطبوا الفطرة يعني كنوع من الرد على المجادلين، كقول بعضهم إذا جئت يوم القيامة ووجدت ديوانان، ديوان للحلال وديوان للحرام، أو ديوان للطيب وديوان للخبيث، وجاء الغناء أين تضعه؟ كلام عقلي لكنه كلام صحيح. قال الرجل طبعا أضع في الخبيث، وهو كيف يضع في الطيب ولا في قال خلاص أخذت الجواب من غير حتى النصوص المعروفة. من قال أن هذا الغناء الذي نسمعه والذي لوث يعني أسماعنا وأخلاقنا ويعني من قال أن هذا يكون حلالا؟ نصيحة لرجل بلغ 60، أبلغ نصيحة، نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قد أعذر الله لرجل أخر عمره حتى بلغه 60 سنة. قد أعذر الله لرجل يعني أقام عذره ولم يعد له عذر عند الله ولم يعد له حجة، لأنه مضت عليه هذه السنون كلها وبلغ مراحل النضوج ومراحل اكتمل عقله، وينبغي أن يكون دخل في مراحل الإنابة وتأخر إلى هذا السن، فمتى وقد صار على حافة القبر. صلى الله أن يختم لنا ولكم بالإيمان. ولا يقول سب الكافر ولا يسمى غيبة. على كل حال ليس المسلم سبابا ولا لعانا ولا طعانا كما قال الناس، إيه المصلحة أن تسب الكافر؟ نعم. ومع هذا إن كان هذا عاملا بمعاصي الله وكان شديد النكاية بالمسلمين فلا بأس من هذا، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم أفرادا من الكافرين، وهذا ليس غيبة. على كل حال رجل تزوج امرأة ثم طلقها وتزوج بأختها ثم الآن يريد أن يطلق الثانية ويرجع للأولى، بيلعب يعني في وسط العيلة. على كل حال من حيث الجواز يجوز، إذا انتهت العدة يجوز أن يرجع إلى الأولى، لأن النهي عن الجمع وأن تجمعه بين الأختين هذا منهي عنه. لكن لو أنه طلق امرأة وبانت منه فالأمر جائز، لكن طبعا لا ينبغي مثل هذا، لأن هذا يقطع أو يقيم عداوات بين هل يجوز أكل حلاوة المولد لا بنية الاحتفال ولكن لأنه موسم تكسر فيه؟ نعم لا يجوز، لا يجوز مع أنه حلال، لكن لا يجوز لأن في نوع من التعاون على إقامة البدع وتخصيص يوم معين لاحتفال معين، هذا نوع من العبادة ويحتاج إلى دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن لكل قوم عيدا، وهذه اللام للاختصاص، لكل قوم عيد. وأما عيدنا الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عيدنا أهل الإسلام، يعني يوم الفطر ويوم الأضحى. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يحتفلون بيومين عندهم، فقال قد أبدلكم الله خيرا منهما يومي الفطر والأضحى، فشرع الله تعالى لنا 3 أعياد، عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد أسبوعي يوم الجمعة، كل يوم يوم الجمعة عيد كل أسبوع، وما سوى هذا فليس بعيد. على هذا جرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقرون الفاضلة، ولم يحتفل لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بعيده صلى الله عليه وسلم ولا عيد ميلاده، وهذا عيد ميلاد يعني، نعم، ولا يوم مولده ولا نحو ذلك. وأما قول بعض المغالطين بلى احتفل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقول لما صام الاثنين وسئل قال ذاك يوم ولدت فيه، فصوم النبي صلى الاثنين نوع من الاحتفال. طبعا هذا كلام غلط وكلام مغالط، وأنا متأكد 100% أن قائله وكاتبه في الجرائد كل يوم مغالط وعارف أنه غلطان، لكن هذا نوع من يعني عدم إنصاف صاحب البدعة، بدل أن يكون منصفا ويرجع ويقول سلمت ما دام هذا يعني الراجح فأنا أفعله، لكن ليس عنده إنصاف. وما علاقة صوم يوم الاثنين بالاحتفال وصوم يوم الاثنين؟ كل الاثنين كان بيصوم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يصوم يوم اثنين واحد في السنة، في علاقة صوم يوم كل أسبوع، ثم أنه كان يصوم الاثنين والخميس. وقال ذاك يوم ولدت فيه، ما هو المقصود أنه هو يبين فضل هذا اليوم عموما في كل يوم اثنين؟ فالاستدلال بحديث صوم يوم الاثنين على الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا جهل، يؤكد هذا الجهل أن هذا الفهم الذي فهمه هؤلاء لما لم يفهمه الصحابة. رأوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين والصحابة الذين بلغهم صوم يوم الاثنين، لماذا لم يحتفلوا بهذه الطريقة استدلالا بهذا الحديث الذي عرفوه وهم الذين أوصلوه إلينا؟ هذا الكلام لا شك أنه ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر في قلوبنا وأعظم في نفوسنا من أن نفرد له يوما واحدا نحتفل به فيه، وإنما نحن نحتفل كل لحظة مع كل نفس، مع كل نفس من الأنفاس. لأن إيه معنى الاحتفال؟ يعني الاهتمام والتعظيم والتوقير، وينبغي أن يكون هذا في كل نفس وفي كل يعني شأن من الشؤون. لا ينسى النبي صلى الله عليه وسلم أنه مصدر الهداية الذي جعله الله عز وجل، بل من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تختزل معاني الاحتفال والمحبة له صلى الله عليه وسلم في بطة ولا وزة ضغطينها من كام شهر عشان ناكلها يوم الموسم، أو كيلو نص حلاوة ولا 2 كيلو حلاوة، الله أعلم حتى حلاوة تنفع ولا حلاوة من الكلام السريع هذا الذي كل هذا كلام طبعا عيب، عيب والله. فضلا عن الأخطاء الأخرى التي يفعلها بعض المتصوفة من الحضرة والذكر البدعي، هذا كله لا يجوز. لو صام إنسان يوم شم النسيم بنية المخالفة، الأمر واسع على كل حال. يعني لو كره وغضب ما فيه الناس من هذه الاجتماعات على مآكل ومشارب مبتدعة ونحو ذلك فنوى العبادة كيوم من الأيام، الأمر فيه ساعة على كل حال. من عنده مال بلغ النصاب ويريد إخراج الزكاة، هل يدخل فيها المال الذي وضعه للإنفاق أي يخرج المال المدخر فقط؟ ما أفهم إيه معنى هل يدخل فيها المال الذي وضعه للإنفاق؟ المال الذي معه كله حتى لو كان أعده لشيء، ما دام لما يشتري هذا الشيء فالمال الذي عنده كله هو محل للزكاة. يعني واحد شايل 5000 جنيه مثلا عشان يتجوز بيهم، أو شايله عشان الحج أو نحو ذلك، ما دام حال الحول على هذا المبلغ ينبغي المال الذي عنده كله يخرج عليه الزكاة. ما يقولش أطلع 5 دول عشان عينهم للحج، لا، لو دفعتهم للحج خلاص، لكن ما دام عندك يوم إخراج الزكاة انظر في المال الذي عندك كله أخرج منه الديون فقط والباقي هو محل للزكاة. حكم صلاة الغائب ومتى تجوز وعلى من؟ ذكرنا هذه المسألة قبل ذلك، ومن صلاة الغائب الصحيح أنها لا تشرع إلا على غائب لم يصلى عليه، أما إذا صلي عليه في بلده بأن كان مات في بين المسلمين فلا يشرع الصلاة عليه. وقال بعض العلم يشرع هذا مطلقا، واستدلوا بحديث صلاة النبي على النجاشي، والصحيح أن هذا فيه تفصيل لأن النجاشي لم يصلى عليه في بلد، مات في بلاد كفر ولم يصلى عليه، فلما لم يصلى عليه صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لخصيصة أخرى وهي خصوص صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلي عليه إن صلاتك سكنوا لهم، فصلاة الناس ليس كصلاة غيره. فأما نحن الآن كلنا واحد، إذا صلى عليه أهل باكستان أو أهل فلسطين أو أهل العراق خلاص ما نحتاج إلى أن نعيد الصلاة عليه. وتوسط بعض الحنابلة فقالوا بالمنع إلا أن يكون هذا الميت يعني له وجاهة في المسلمين كالعلماء الكبار والدعاء وأصحاب الجهود المشكورة، لا بأس أن يصلى على هؤلاء دون غيرهم من عوام الناس. وهذا المذهب المتوسط عليه أهل الحرم الآن، فتره المسلمين على العلماء الكبار ونحو ذلك صلاة الغائب ويتركون بقية المسلمين. يصعب علينا الإخلاص خصوصا إذا كانت أعين الناس تراقبنا، هل إذا أحسست أني مرائي أقوم بإعادة العمل الذي أشك فيه؟ وماذا إذا كان هذا العمل من الفرائض؟ ليس الحل في إعادة العمل، إنما الحل في أن تأخذ نفسك بالإخلاص وأن تجتهد وأن تعالج نفسك وأن تدعو الله سبحانه وتعالى كثيرا وأن تعامل نفسك بخلاف القرض، فما كان يعني يتصور في السر فعلته في السر، وما كان يتصور في العلن كصلاة الجماعة ونحو ذلك فعلته وألزمت نفسك أن يكون العمل لله عز وجل. ولا تذهب إلى الوسواس، بعض الناس عنده وسواس في هذا الباب. على كل حال يعينك على هذا قرأت بعض الكتب المتعلقة بهذا الباب، ومن أحسنها كتاب مقاصد المكلفين للشيخ عمر الأشقر، كتاب جيد ومبارك إن شاء الله في هذا الباب. هل هناك أوقات مختارة لحفظ كتاب الله ومراجعته؟ هذا يرجع إلى حالك وما تراه من نفسك. بعض الناس أحيانا عنده الصباح أحسن، بعض الناس عنده يعني بين العصر والمغرب، وبعض الناس يفعل هذا. هذا يرجع إلى حالك، يعني مهم أن يكون لك حال. أما الحال ده فين؟ بعد الفجر ولا بعد العصر ولا بين المغرب والعشاء ولا بالليل؟ المهم يكون في وقت تراجع فيه وتحفظ فيه. ولو ثبتت هذا الوقت هذا أنفع، تثبيت الوقت يعني بعد الفجر مثلا كل يوم أو بين المغرب والعشاء. ومما ينصح به الاستفادة من الوقت بين المغرب والعشاء في المسجد، لأنك دائما عم تصلي المغرب تحت تطلع البيت، وطبعا عم تطلع ممكن تقلع وممكن تكلم أي حد أو ترد على تليفون أو تشرب شاي، أذن العشاء ما عملتش أي حد، ثم تنزل تاني ممكن تروح تفوتك ركعة من العشاء أو ركعتين وما عملتش حاجة في الحقيقة. فلو أنك عودت نفسك تصلي المغرب وتلقى في المسجد وتقرأ وردك أو تحفظ ما تحفظ أو تذكر أو تصلي ركعتين، وهذا من قيام الليل، في أثار عن بعض السلف أن الصلاة بين المغرب والعشاء من قيام الليل، وأنت غالبا لا تقوم، طب ما تقوم بين المغرب والعشاء، وانتظار الصلاة إلى الصلاة هذا من الرباط، وهذا فيه أيضا ورجل قلبه معلق بالمساجد، يعني تجمع فضائل كثيرة جدا وتصلي الصلاة في وقتها وتبكر في العشاء وتكون حاضر وتردد الأذان وتصلي في الصف الأول وتدرك التكبيرة وتتدرب على هذا، منافع تفوق الحصر. لو أننا نتوصى بهذا أنك تصلي المغرب والعشاء في مسجد واحد وتبقى بينهما، ولا يأتيك يشتغل لك لا أنت عليك درس عايز تحضره، أنت عايز تذاكر، ما اليوم طويل، يعني هي الساعة دي مش الفرق بين أهل السنة وبين السلف، ما في فرق. أهل السنة رحمهم الله هم أصل السلف، يعني الصحابة رضي الله عنهم، فالأصل هو سماكم المسلمين، نحن جميعا مسلمون، لكن لما ادعى بعض المسلمين أشياء تخالف ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في زمان الفتن في أواخر أيام الصحابة، خرجت الخوارج وأرجأت المرجئة وتشيعت الشيعة ونحو ذلك، طب فين بقى المسلمين؟ وكلهم روح مسلمين، خرج من صلح أهل السنة، فقال ابن عباس نحن أهل السنة تمييزا لمنهج المسلمين الحقيقي الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم عن منهج أهل البدع، فصار المسلمين اللي على المنهج الصحيح يسمون أهل السنة تمييزا عن منهج المبتدع. بعد هذا ادعى كثير من الناس أنهم أهل السنة، فقال بعض أهل العلم وبدأ يبرز ويظهر مصطلح السلفية، يعني الذين ينتسبون إلى السلف يعني إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ليست أسماء بعيدة أو أسماء مخترعة أو نحو ذلك، على كل حال هذا المعنى صحيح، لكن غير الصحيح أن يحدث تعصب لمثل هذه الأسماء وتبقى عبارة عن أهل وزمالك وأنت جماعة كذا ولا جماعة كذا، هذا طبعا لا يجوز، وإنما الذي تعصب له الإسلام الصحيح المخصص، أما أن فلان معانا ولا علينا ونختبره كده بكلمة ونشوف الرد بتاعه، هذا كلام فيه من يعني نفس الحزبية الذي لا ينبغي أن يكون. هل فرق بين خالدين فيها وخالدين فيها أبدا؟ أبدا للتأكيد، وإلا خالدين فيها المعنى واحد واضح، لكن خالدين فيها أبدا لتأكيد هذا الخلود، لأنه قد يطلق الخلود في لغة العرب على الزمان الطويل ثم يعقبه بعد هذا انتهاء، فخالدين فيها أبدا في تأكيد لهذا المعنى. أتاني عمل في شركة في شرم الشيخ، شركة سياحية، مع العلم أن ذلك بعيد عن الخمور والفسق، فما رأيك؟ والله أنا ما أدري هل في شرم الشيخ حاجة بعيدة عن الخمور عن الفسق، أنا ما رحت الحمد لله، فإذا استطعت أن تكون بعيدا عن الخمور والفسق فلا أحد يمنع ذلك ولا أحد يفتيك أبدا بأن هذا حرام، الحرام ما حرمه الله سبحانه وتعالى من الزنا والربا والخمر والمجون والفحش ونحو ذلك، لكن انتبه للكن هذا، نعم، لكن البيئة إذا كثرت فيها الطاعة هذا أدعى للإنسان أن يستقيم، خصوصا إذا كان ضعيف الإيمان، وإذا كثرت فيها المعصية هذا أدعى للإنسان أنه يفسق ويفجر، خصوصا إذا كان ضعيف الإيمان، فانظر حالك، إذا كنت كأمثالنا تخشى على ديانتك وأنك ضعيف الإيمان ونحو ذلك، فلا ترمي نفسك في جنب النار وتقول والله يمكن، ما هو يمكن صحيح ويمكن برضه، يمكن تسلم ويمكن ما تسلمش. فإن كنت مغامرا فلا تغامر بدينك. أي مغامرة خليها في الحذاء، في البنطلون، في الساعة، في القلم، في أي حاجة تانية تغامر بيها، لكن ما تغامرش بدينك أبدا، احذر. ولهذا الرجل الذي قتل 100 نفس ودل على عالم، ماذا قال له العالم؟ قال له لكن ومن يحول بينك وبين التوبة، لكنك بأرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم. فهل ترى أن مثل هذا يقول فاذهب إلى شرم الشيخ فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم؟ ولا لو كان قائلا لقال لك احذر. نعم. زوجات تلبس الخمار ولا تريد أن تلبس النقاب، حاولت معها بكافة الطرق فلم تستجب. لعلك أخطأت في الطرق، طرق الإلزام والضغط غير المنضبط، هذا لا يجوز. وإنما هي تلبس الخمار الحمد لله في ساعة، وهذا قول لكثير من أهل العلم. المهم أن يمشي أقل من الخمار. بعد كده أنت تدرج معها بنوع من السياسة الشرعية الحكيمة، حبب إليها الالتزام والاستقامة والسنة، وبين لها أهمية الفضائل، وإن الإنسان يكون أحسن، وإزاي المرأة تتأسى بأمهات المؤمنين، وإن كل أمهات كانوا منتقدات بلا خلاف، وما فيش أبدا زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كشفت وجهها. هذه المعاني واحدة واحدة وحط لها كده شريط على التسريحة وكتاب تحت الكومودينو لحد ما هي من نفسها تتأثر، إنما تقول لها لازم تعمل كده وأنا زوجك وقد أمرتك. هتقول لك طيب ما الشيخ فلان بيقول ان مش واجب ولا حاجه، انت عملت. هندخل في خلافات ونزاعات. فالحكمه مهمه جدا في طريقه العرض. حكم الدين في انني اعمل في مستشفى واذهب للبنك لايداع نقود كل اسبوع، فهل هذا اجعله شريكا في الربا؟ اذهب للبنك لايداع نقود ما أدري هذه النقود المودعة على أي أساس، على أي سبيل، كانت لأن في تعامل مع البنك بمعاملات ربوية، هذا لا يجوز طبعا، وينبغي أن تترك هذا وتقول أنا أعمل العمل كله إلا هذا. وأعتقد هذا سهل، أن يعني رئيس العمل لما يرى تحرجك من هذا يخليك تعمل أي حاجة تانية غير هذا. مثل هذه الأعمال فيها موظفون كثيرون. مستأجر يعمل مدير لفندق سياحي يؤجر من أبيه شقة، فما حكم مال الابن إذا انتقل إلى الأب عن طريق إيجار الشقة؟ يعني عايز تقول إن مدير فندق سياحي مأجر شقة عند الوالد، وبما إنه مدير فندق سياحي يبقى مدير فندق فيه خمور وفيه كذا وكذا من المحرمات. على كل حال عمله حرام، لكن الشقة التي استأجرها على وجه يعني ما دام الشقة هذه للسكنة وليست للأفعال المحرمة فالأمر فيه سعة. وإن كان لا ينبغي التعامل مع أمثالهم، لكن لا يحرم واحد ما أجر شقة عندي واكتشفت أنه عمله فيه حرام. أما لو أجر الشقة لعمل حرام هذا لا يجوز. واحد أجر شقة عشان يفتح كوافير حرام، أجر دور بالعمارة عشان يعمله بنك ربوي حرام، لا يجوز. لكن أجر شقة يسكن فيها هو امرأته وأولاده، ثم اكتشفت أنا أنه بيعمل عمل في حرمة، الإيجار صحيح والمال الظاهر أنه ليس في شيء. ماذا نرد على من يقول أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبه قبره مثل أي صلاة في مسجد فيه قبر؟ لا، هذا مغلط. أولا المسجد ليس كغير صلاة في مسجد هذا بألف صلاة مما سوى، ولهذا نحن محتاجون إلى الصلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس كغير صلى الله عليه وسلم. ثم إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في المسجد، لأنه قال نحن معاشر الأنبياء ندفن حيث نموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرة عائشة، وهذا معروف. حجرة عائشة كانت قريبة من المسجد لكن ليست في المسجد، لأنه كان يعيش فيها وينام فيها ويأتي أهله فيها، لم تكن مسجدا. وسع الصحابة المسجد في زمان عمر وفي زمان عثمان رضي الله عنه وفيما يعقبه من أزمنة من كل النواحي، وبقي القبر بعيدا. حتى جاء بعض خلفاء الدولة الأموية وغفل عن هذه السنة. وهل هو وسع من ناحية القبر ودخل القبر؟ هذه فيها خلاف. هو وسع لحد ما صار القبر على مشارف المسجد، فقال بعض أهل العلم القبر ليس في المسجد وإنما هو يعني على طرف المسجد، وقال بعضهم بل هو داخل المسجد، لكن هذا خطأ ارتكبه بعض الحكام، ومثل هذا لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب النبي، لأن هذا حصل بعد زمان الصحابة، والصلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، فلا نترك هذا لشيء منها. ثم إن المسجد النبي صلى الله عليه وسلم القبر فيه ليس يسمح بأفعال الشرك التي تكون في القبور الأخرى، قبر في خلفية ليس أحد يقترب منه ولا يطوف حوله، وعنده عساكر يمنعون الناس من هذا، فلا يصح قياس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على مساجد الأخرى. مساجد الأخرى اللي فيها قبور الأصل فيها النهي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله، صحيح مسلم وغيره، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح دفنوه ثم بنوا على قبره مسجدا. ومسجد ليس كذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة ما قصدوا أن يدفنوه وأن يبنوا على قبره مسجد، بل كان المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم عايش ثم دفن في بيت، ثم وقع هذا الخطأ الذي قلنا عليه، لا يجعل هذا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من مساجد القبور. ثم مساجد القبور مساجد عادية يمكن أن تترك إلى المساجد الأخرى، أما المسجد النبوي فتشد إليه الرحال، ولو من الفضائل ما هو معروف. فهذا كل نوع من التمحك، يعني قياس المساجد اللي فيها قبور على مسجد الناس نوع من التمحك. وإلا الحديث ظاهر، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. واضح، يترك الظاهر والواضح، يروح يتمحك ويتمحل أي شبهة، هذا من عدم الإنصاف. عندما أصمت كثيرا وسط أصحابي لعدم الحاجة للكلام واللغو، أحس باستيحاش أصدقائي لي وأخاف أن أفقدهم أو يكرهونني. بلاش تسكت، تكلم بالطاعة، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك. تكلمت فيسمعك واحد يقول لك محمد رسول الله، فيقول وذكر ربنا زي ما أنت بتذكر. حاجة تانية يقول لهم يا جماعة عايزين نصلي العشاء النهاردة في المسجد، بقيت دي على الصلاة، يا جماعة عايزين نقرأ القرآن، ما تيجوا نروح مكان تاني. ممكن تتكلم، لكن تكلم بحق ما هو باللغو. على كل حال نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.